السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله عز وجل، حديث اليوم من الأحاديث الطوال هو حديث عبد الله بن عباس يرويه عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه فيما سأله هرقل عظيم الروم عن صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مشهور معلوم لديكم، لكن لما كان عهدنا الأخير إنما كان بحديث أيضا، وهو حديث قصة الإفك، فأردت أن أردف الحديث بترجمة الراوي حتى لا أردف الحديث بحديث، كما تعودنا مجالس لحديث ومجالس أخرى لترجمة راوي الحديث لنجمع بين التربية والتصفية. فراوي هذا الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما يرويه عن أبي سفيان رضي الله عنه، أبي سفيان بن حرب، فهذا صحابي روى عن صحابي، فلعل هذا الحديث أن تكون هناك ترجمة في أوله وترجمة في آخره. فنترجم الآن لابن عباس ثم ندخل في الحديث، فإذا انتهينا من الحديث إن شاء الله عز وجل ترجمنا لمن؟ لأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. وفي الحقيقة عبد الله بن عباس لعله كما قال القائل وافق شن طبقة، هذا المثال إنما يقال للأمر إذا وافق الزمان أو وافق العهد الذي نحن به أو وافق الكلام، فيقال وافق شن طبقة، لأننا الآن إنما ندعو لعلم ونجحذ همم الإخوة على طلب العلم مع العبادة والورع والزهادة. فابن عباس قد جمع هذا الدرس كاملا، فسترى الآن الغلام كما قال عمر فتى الكهول هو الشاب الصغير وهو الشيخ الكبير في عقله، هو الذي يصدر أصحاب رسول الله عن رأيه وهو أرجحهم رأيا، ومع ذلك مات رسول الله وهو ابن 15 عاما في أكثر ما قيل من أقوال أهل العلم. فلعله أن يجحذ هممنا على أنه يعني لازال غلاما وكان إماما، فلعله يجحذ هممنا على طلب العلم. قال الإمام المزي رحمه الله أبي الحجاج المزي في تهذيب الكمال، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المدني، أبو العباس المدني رحمه الله تعالى ورضي عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقال له الحبر ويقال له البحر. شوف ألفاظ لم تتفق لأحد من الأئمة قبل ابن عباس ولا بعده، عشان بس تعلم أيها الأخ أن أنت ربما أتيت بشيء لم يأتي به أحد قبلك، ممكن تبلغ إلى، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. استدل بذلك ابن عبد البر على أنه ربما أن يكون من التابعين من هو أفقه من الصحابة، وخد بالك من الكلام، من هو أفقه مش من هو أفضل، من هو أفقه، خدت بالك؟ فربما أتيت بمرتبة لم يحزها أحد من قبل. فهذا ابن عباس يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه كما قال المزي في تهذيب الكمال. قال المزي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وسيأتي تفصيل دعائه له صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي عنه نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ترجمان هو الذي يحل إشكال الكلام، لذلك يسمى إذا كان رجل يتكلم بلغة غير لغتك فيقول أخذ ترجمان، عشان الكلام ده بما انه مش لغتك فمشكل عليك. فالترجمان ده بقى مشكلته او عمله ايه؟ انه يفك هذا الاشكال. فعبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن، يعني الذي يحل لك مشكل القرآن، اي شيء تسأله عنه في القرآن تجد اجابته عند ابن عباس رضي الله عنهما. ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو ابن 10 سنين، وقيل ابن 13 سنة، وقيل ابن 15 سنة، ورجح الأخير لو ابن 15 سنة ابن عبد البر رحمه الله. قال عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنه كما ذكره أبو الحجاج المزي، قال ابن عباس أعلم أمة محمد بما أنزل على محمد. ده كلام عبد الله بن عمر اللي هو كان عصري ابن عباس، مش كده؟ كانوا عايشين في زمان واحد، ولعله أن يكون بينهم من السن الشيء اليسير. وهذا عالم وهذا أيضا عالم، وهذا تضرب له آباط الإبل وهذا تضرب له آباط الإبل، يعني أتيه الناس من بعيد ويسافرون من أجله. لكن انظر إلى التواضع والإنصاف، يمدح ابن عمر ابن عباس مع أنه كان من المفترض أن يكون في إيه؟ في شيء في النفس، أنا وأنت عالم في المنطقة مش كده، ولكن يمدح ابن عمر. ده يا جماعة المعين الصافي القديم، المعين الصافي القديم، انهل بقى منهم، انهل منهم. قال ابن عمر ابن عباس أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل على محمد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما مات زيد بن ثابت مات اليوم حبرا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا منه. شوف برضو هذا التواضع من أبي هريرة، مع أن أبو هريرة ده أخوانا ابن عباس نفسه مش أحفظ منه، أبو هريرة ده حافظ الصحابة، كان يحفظ قرابة 5000 حديث. 5000 حديث النهاردة يعني أغلب دواوين السنة بعد التصفية وبعد تصفية الأسانيد إلى غير ذلك يعني. فأبو هريرة رضي الله عنه تفرد بذلك، وكانت عنده قريحة عظيمة، حتى أنه أبو هريرة حفظ هذا الحديث كله في 3 سنين تقريبا، 3 سنين بس يحفظ 5000 حديث في 3 سنين. ومع ذلك وهو حافظ الصحابة، ومع أن ابن عباس كان يمدحه، تعرف ابن عباس كان إذا أتته مسألة معضلة وعنده أبو هريرة كان ينظر إلى أبي هريرة ويقول جاءتك معضلة إيهن يا أبا هريرة، يعني جاوب. ومع ذلك شوف التواضع يا أخوانا، شوف صفاء القلب. يقول أبو هريرة لما مات زيد بن ثابت يقول إيه؟ مات حبر الأمة ولعل الله أن يجعل في ابن عباس مش في، مع أنه هو كان ممكن برضو يقول أنا، وما كانش حد حيعتب عليه أبدا، لأنه أهل أن يكون، بل هو حبر لهذه الأمة أيضا. ولكن مع ذلك هضم حظ النفس والتواضع، هضم حظ النفس ألا ترى لنفسك شيئا. طبعا احنا كنا أسهبنا في هذا الموضوع من قبل، ده أخوانا مذلة أقدام المرء إذا رأى نفسه ضاع. إذا رأيت نفسك واستحسنت عملك فهذه هي الهلكة، هذه هي الهلكة. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول ولعل أن يكون من ابن عباس، من ابن عباس خلفا منه. قال عروة ابن الزبير رضي الله عنهما ما رأيت مثل ابن عباس قط. في أخواننا كلمات حتراها الآن تذكرك بالكلمات اللي بتقال في البخاري، فاكرين في كلمات كده كانت أعظم مما يقال في التراجم كناش متعودين عليها، هذه الكلمات ستسمعها الآن لابن عباس لتعلم كيف كان علم هذا الإنسان. عروة بن الزبير هذا الحافظ العلم الكبير يقول ما رأيت مثل ابن عباس قط، فيش منه، ما رأيت مثل ابن عباس قط. وقال يزيد الأصم خرج معاوية رضي الله عنه حاجا، وخرج ابن عباس رضي الله عنهما حاجا، فكان لمعاوية موكبا، موكب، ولابن عباس موكب من الطلبة. وده يا جماعة عز العلم، معاوية ده ايه؟ أمير المؤمنين، يعني الكبير بتاع الدنيا. احنا كنا أيام سيدنا عمر نملك أكثر الأرض كانت في قبضتي، حتى قال الشاعر فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، أظن قال في الشعر والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان مليها، كانت الدنيا في إيده عمر رضي الله عنه، فما بالك أن مات عمر وجاء عثمان ففتح حتى دخل إفريقية، صح؟ مش دخل عثمان رضي الله عنه حتى غزا إفريقية، وبعد عثمان وبعد هذه الفتوحات يأتي معاوية رضي يأتي علي رضي الله عنه ويفتح الله عز وجل عليه ما شاء من الأراضي، وبعد المناوشة العظيمة بينه وبين معاوية يخلص الأمر إلى معاوية بعد كل هذه الفتوحات، ومعاوية أيضا فتح الله عليه فتوحا عظيمة حتى أنه حاول القسطنطينية، مش كده؟ حاول القسطنطينية معاوية رضي الله عنه مع هذه الرقعة العظيمة التي هو رئيسها وحده ومتفرد بها وحده، وجاء في بقعة لا يجتمع فيها نذر يسير من الناس أبدا، الحرم دايما مكتظ، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لو امتنع الناس من الطواف بالبيت لسقطت السماء على الأرض، لا يمتنع الناس من الطواف حول البيت في أي وقت في أي وقت، وهذه من بركة نداء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الناس حوله في أي وقت، ترى الناس حول بيت الله عز وجل، ومع ذلك يأتي معاوية في هذا المكان المكتظ بالناس مليء بالناس من كل مكان، جاءوا قاصدين الحج، فكان له موكب يعني هيئة من الناس، وابن عباس له موكب إيه؟ زيه بالضبط، زيه بالضبط اللي هو موكب طلاب العلم، عشان كده لما نظر هارون الرشيد يوما وكان في الحج والناس حوله فوجد الناس يتسللون من حوله، ايه مفيش حد بجواره، فنظر فوجدهم اجتمعوا على رجل فقال من هذا، يعني مين اللي بيترك امير المؤمنين عشان يطرح له ده، من هذا؟ فقالوا هو عبد الله بن المبارك، فقال نعم والله هذه هي الامرة بحق، العلم هو الايه؟ هو السلطان بحق، لذلك قال بعضهم افضل السلطان سلطان الامير وسلطان العلم، والثاني افضل من الاول، سلطان العلم أفضل، تلاقي العالم كده ممكن تلاقيه مرقع وتجده كده لا يأبه له كثير من الناس لكن لا يعرفه إلا صفوة الناس اللي هم طلاب العلم، فكان لابن عباس الموكب يشبه موكب معاوية رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها هو أعلم الناس بالحج، وانظر إلى ثناء الكبار، عبد الله بن عباس بقى مش بيثني عليه الناس اللي هم التابعين، عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، لكن لما نبغ وهو في صغر سنه ونبغ نبوغا نادرا أثنى عليه إيه؟ الكبار كما ستسمع. فقالت عائشة هو أعلم الناس بالحج رضي الله عنه. وروى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب بسند له فيه ضعف عن ابن عمر قال أن عمر رضي الله عنه كان يدعو ابن عباس ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وتفل في فيك ودعا لك بالفهم في العلم. هذا إن كان فيه ضعف من حيث السند فإن متنه صحيح أو أكثر متنه صحيح، ليه؟ لأنه أيده الحديث الصحيح الذي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس. ليه أخوانا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس؟ لتعلم كيف تراد الإبل، كيف تحوز المراتب العالية. لما دعا النبي لابن عباس؟ كما سيأتي وقف ابن عباس، النبي دعا لابن عباس مرتين يا اخوان، المرة الأولى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في بيت خالته ميمونة يوما فجاء بإناء فيه ماء ووضعه لرسول الله حتى إذا ما قام توضأ، فقال النبي من الذي أحضر هذا الإناء؟ فقالوا ابن عباس، فدعا النبي له أن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التأويل. هذه مرة. المرة الثانية أن ابن عباس أراد أن يصلي خلف النبي يوما في قيام الليل فصلى عن شماله فأتى النبي له من أذنه وأوقفه إيه؟ عن يمينه فأوقفه بحذائه فرجع ابن عباس، يعني وقفه جنبه راح ابن عباس عمل إيه؟ رجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما حملك على الرجوع؟ فقال أو أكون أنا بحذاء رسول الله؟ فعمل له إيه؟ فمسح رأسه بيده ودعا له عليه الصلاة والسلام. حاز ابن عباس هذا السبق العظيم من أجل إيه؟ من أجل أدبه الأدب وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام أدى به إلى أن يكون إيه؟ ابن عباس. الأدب يا أخوانا الأدب، وإحنا بنتكلم كثيرا، وهذا من أعظم الدروس التي نأخذها من الإيه؟ من التراجم، أن تكون مؤدبا موقرا لشيخك. فكان عمر رضي الله عنه يقرب ابن عباس لأجل تقريب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وقال الإمام المزي رحمه الله عن ابن عباس قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، فقال له جبريل: إنه كان حبر هذه الأمة فاستوصي به خيرا. في رواية أن النبي صلى أن العباس أرسل ولده عبد الله وقال له: إيت النبي في حاجة، يعني روح كده إيت في شيء من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يحادث رجلا، قاعد مع واحد وبيعمل إيه؟ بيتكلمه. فرجع إلى أبيه وقال: أي أبه، إني وجدت رسول الله يحادث رجلا، أو قال وجدت رجلا عنده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي، أتدري من الذي كان عندي؟ قال: لا. قال: إنه جبريل، وقد رآه ولدك ابن عباس فلم يمت حتى يذهب بصره ويعلمه الله عز وجل العلم، لأنه رأى. شوف يا أخوانا هذه بقى المكاشفات، هذه المكاشفات من صغر سنه رضي الله عنه. رأى جبريل، مع أن جبريل ما كانش حد بيراه، مش كده ولا إيه؟ كانش حد بيراه إلا قليلا طبعا، وكان يأتي في صورة دحية الكلبي رحمه الله. قال عمر رضي الله عنه لابن عباس: لقد علمت علما ما علمناه. اخوانا بس عشان تقف على قدر ابن عباس، مين اللي بيقول الكلام ده؟ عمر. تعرف عمر ده يبقى شيخ مين؟ شيخ عائشة. شوف احنا بقى ذكرنا من علم عائشة ايه، وهو شيخ ابن عباس برضه رضي الله عنه، ومع ذلك شوف بيقول ايه لابن عباس. اخوانا الانصاف هذا في غاية العزة، عزيز جدا، عزيز جدا ان تنصف وان تعدل وان يكون كلامك مستقيما. فعمر رضي الله عنه يقول لابن عباس: لقد أتيت علما ما علمناه، يعني أنت عندك علم مش عندي. شوف قدر ابن عباس، لقد أتيت علما ما علمناه. وكان عمر رضي الله عنه يدعوه ويدخله مع الأكابر من أصحاب بدر، وكان يأمره بالسكوت، ثم يسأله ويقول لهم: ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه؟ عمر رضي الله عنه بيأتي بابن عباس، ابن عباس بقى 13 14 15 17 سنة 20 سنة، ويدخلوا بقى مع سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والجماعة القمم، يقعد معاهم. نعم، مسألة يا أخوانا مسألة علم، مش مسألة سن أبدا. وإحنا ذكرنا في ترجمة البخاري أن محمد بن بشار كان قاعد سنين يفتخر بالبخاري، هو كان إيه؟ ما تلاقيش بوش شعرة. لكن هنا نكتة برضو يعني لا نغفلها: لا تخبر أحدا لسيما إن كان أحمقا بسنك. وصحيح العلم هو القدر المشترك، لكن في بعض الناس يعني بيعتبر السن. لذلك قال الشافعي: لا تخبر أحدا بسنك، فإن كنت كبيرا قالوا كهل، وإن كنت صغيرا استصغروك. يعني مثلا لك انت عندك علم كده عظيم وبتاع والكلام ده، وهو قاعد مثلا 45 سنه، وبعدين في اسلام انت بتكلمه كده: طب يا شيخ يا مولانا، وانت عمرك كم سنه؟ والله انا عمري 25 سنه. طب قوم يا من قدام، صح؟ وجاي قاعد تحدثني وتكلمني وعامل لي فيها شيخ، وانا قاعد تحت رجلك لما زلتني. خدت بالك في ناس كتير كده، بص يقول لك: ايه العيل ده اللي قاعد يا ها؟ فلذلك قال الشافعي: لا سيما عند الحمقى. لكن طبعا الائمه زي ما انت شايف كده كان يقول عمره وسنه وبتاع، لانه كان معه قوم أولي علم. فانظر إلى عمر يدخل ابن عباس، وابن عباس نزله غلاما. طب أنا عايز بقى أعرفكم مين هو الغلام ده، يعني أنتوا بقى زعلانين إن في غلام بينكم، كهول دول وبينهم غلام. يوم سيدنا عمر يعمل إيه؟ ده يا أخوانا من تقديم الشيخ لتلميذه، ومن تقديم الشيخ للنابغ. إذا رأيت إنسان كده بدأ يظهر قدمه وادفعه، فهو في ميزانك، صح ولا لأ؟ الإنسان والله كان يقرأ عن الإمام النووي، وكنت أقرأ في آخر ترجمته أنه ذهب في آخر حياته بعد ما حصل معاه المناوشة مع الظاهر بيبرس، فالظاهر بيبرس قال: لا تسكنني في بلد. فالنووي قال له سمعا وطاعة للأمير، وخب بعضه ومشي. قالوا له: طيب متى العودة يا إمام؟ فقال: بعد 200 سنة. بعد 200 سنة يعني إيه؟ يعني مش راجع تاني. فالناس كلموا الظاهر بيبرس وقالوا له: مش معقول، ده أنت طردت أكبر الفقهاء، ده لازم يرجع. فراح كتب مرسوم رجعوه. النبي قال لا مش راجع. وذهب فمات في بيت أبيه. أنا بقى كل ما أقرأ فمات في بيت أبيه الواحد ينظر فيخبط أبا النووي. شوف أبو النووي يا جماعة في ميزانه مين؟ النووي، مش النووي بتاع أمريكا. النووي ده الإمام النووي يعني، هو اسمه النواوي بس هم يعني لعلهم يحذفون الألف تخفيفا. الإمام النووي في ميزان أبوه يأتي يوم القيامة، ولذلك في حديث أبي داود يأتي الرجل يوم القيامة فيرى أعمالا ما عملها فيقول أي ربي ما عملت هذا، فيقول الله له عمل ولدك، ابنك اشتغل. عشان كده الآباء أكثر من فتوى مع شديد الأسف. وإحنا والله يا أخوانا يعلم الله عز وجل أنني أحبكم في الله، وأعلم أن أهل هذه المنطقة على فطرتهم يعني ناس يرون الحق بإذن ربهم حقا. لكن الشيء المحزن أن ترى أبا يعني يقول لولده لا تطلق لحياتك، ويضيق عليه إذا ما حضر مجالس العلم. إحنا مجالسنا بنقول فيها إيه؟ عارفين نتكلم ولا انت واحد قاعد مزنوقه ها حاولش حاجه، ونتكلم في مجالسنا بالعلم يعني لا نتكلم بشيء اخر. فلما تحجب ولدك عن هذه المجالس واحلق لحياتك؟ وامك طارق لو ما حلقتش لحياتك، طب ممكن الواد يركب دماغه وتفاجئ تلاقي ان هي بانت سعاد فما بيننا، مش كده؟ لازم كده الاب يكون دماغه. ابنك في ميزانك ستاتي به يوم القيامه تجره بحسناته الى الله عز وجل. العلماء لما اختلفوا أعمال الابن، الابن لو قرأ لأبيه ولا عمل تصل ولا لا، أو كان في كلام، فكان بيرد الإمام الشوكاني رحمه الله لما احتجوا وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. فقالوا الإنسان ليس له إلا ما سعى، يبقى ما فيش حاجة تصل من غيره إليه، مش كده؟ ده ظاهر الآية. فكان الشوكاني يرد بكلام جميل أوي في نيل الأوطار، فيقول ما مؤداه وهل ولده إلا من سعي؟ شوف كلام ابنه من سعي برضه، ابنك من سعيك، خدت بالك؟ فإذا ربيت ولدك وأحسنت تربيته أتيت به يوم القيامة. فعمر رضي الله عنه انظر إليه كيف يحاب ابن عباس ويدخله في مجلسه ويقدمه ليلا في ميزانك. أبو ذر رضي الله عنه أو أبو الدرداء يقول ربما نام المرء فحسب له قيام الليل وهو نائم. شوف بقى أنت قاعد طول الليل تغط في نوم عميق، طول الليل متمتع بنوم ليلة كاملة، ومع ذلك تلاقي مكتوب في ميزانك قام الليل الفلاني. ليه؟ لأنه إنما دعا فلانا فأخبره بقيام الليل فلما قام كان ذلك في ميزانه، مش كده ولا إيه؟ عشان كده ربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دي أفضل شيء تعمله. فعمر يقدم ابن عباس مش عشان بقى ابن عباس وحيديني حاجة، لا، لأجل أن ابن عباس في ميزان حسنات عمر رضي الله عنه. فكان يجلسه مع الأكابر، فالناس بقى طبعا برضو بيحصل شيء من الامتعاض كده، يعني انت مدخل علي عيل ليه؟ طب ما تجيب عيالنا معاك كما سياتي، مش كده ولا ايه؟ بيحصل الكلام ده يا اخوانا. فعمر رضي الله عنه كانه راى ذلك من ملامح وجوههم، فعمل ايه بقى؟ فكان يجيب ابن عباس ويقول له اسكت ما تتكلمش، وبعدين يسال السؤال فيسكت الكل، يقوم قايل لابن عباس قول، فيروح ابن عباس ايه؟ يقول كلاما دامغا، يعني كلام يقنع به الكل. فيوم سيدنا عمر يقول ايه؟ ما منعكم ان تأتوني بمثل ما يأتني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه. شؤون رأسه يعني شعره مش قد بعضه، لسه غلام صغير زي الطفل كده، ما تلاقي الطفل ممكن يبقى من هنا اقرع ومن هنا في شوية شعر ومن هنا، صح؟ فلم تستوي شؤون رأسه، يعني لسه صغير خالص، ومع ذلك بيأتي بكلام ما استطعتموه عشان يقول للصحابة هقعدوا معاكم يوم ايه؟ محدش بقى خلاص عرفنا ابن عباس بيقعد معانا ليه؟ لأنه أعلمنا. وسأله المهاجرون أن يدعوا أبناءهم، سألوا مين؟ سألوا عمر رضي الله عنه، أن يدعوا أبناءهم كابن عباس، فقال ذاكم فتى الكهول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. ذاك فتى الكهول له لسان سؤول، وده من يعني مزايا طالب العلم، إن أن يكون لك لسان سؤول، يعني لا تترك أبدا أن تسأل معلمك، تفضل ماشي وراه وتسأله عن كل دقيق وجليل ليوضح لك الإيه؟ يوضح لك الأمر. اعلم أنك ستنجو. مش كده يا أخوانا؟ إحنا بنجد رسالات وكتب مفردة تلاقي اسمها إيه؟ سؤالات، صح؟ مش في سؤالات البرقاني لمين؟ للدارقطني، أسئلة يسأل ويقيد. سؤالات ابن هانئ لأحمد بن حنبل، سؤالات الخلال لأحمد بن حنبل، سؤالات المزني للشافعي، صح؟ أسئلة ويدونها اللي هي هذه الفتاوى. فعمر يمدحه فيقول له لسان سؤول وقلب إيه؟ عقول. تعرف الإخوة يفضل يسألك يسألك يسألك وبعدين تيجي بعد أسبوع يسألك في نفس الموضوع تقول له ما أنا قلته لك، مش أنا قلت الدليل، تلاقيه ناسي خالص. فهذا لا ينفعه، لا يحوز العلم إلا إيه؟ إلا ذكي. إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. وكان عمر رضي الله عنه يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه ويقول غص غواص. شفت الكلام ده؟ يستشير ابن عباس ويقول له إيه؟ يعني غص أنت غواص، يعني مش ما تخدش ظاهر البحر، إنما تأتي على إيه؟ على عبابه وقاموسه. وكان عمر يقول لا يلومني أحد على حب ابن عباس. المناط يا أخوانا من موالاتك ومعاداتك الدين. فكان عمر يقول ما حدش يلومني إن ممكن يلاقيني ماشي مع غلام. ممكن كما سترى عمر كان بيروح له لحد البيت، كان بيروح له لحد البيت. المسألة المناط، القدر المشترك إيه يا أخوانا؟ العلم. ده عشان تعرف قدر الإيه؟ قدر العلم. أنت تعلم. لا يلومني أحد على حب ابن عباس. وقال له العباس يوما، شوف بقى الأب الحكيم عم النبي، شوف بقى لما يعظ ابن ولده ويراه وهو قريب من أمير المؤمنين عمر، فشوف موعظة ابن عباس الجامعة، موعظة العباس لولده. قال له العباس يوما يا بني إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثا، لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا. شفت الكلام ده؟ تقعد مع الشيخ مش تسمع بقى منه كلمة تقوم طلع تجري تقول، ها؟ لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحد. إنسان يا أخوانا إلا أن يكون مبصرا، لكن إذا اغتبت أحدا عند الشيخ علم الشيخ أن لسانك فيه رهق. رهق يعني إيه؟ يعني الكلام بيقع منك كده، تكثر من الكلام. فإذا علم الشيخ منك ذلك تحاشاك. ليه؟ لأنك إذا اتكلمت على واحد في مجلسي يبقى أكيد هتتكلم علي في مجلس آخر، مش كده ولا إيه؟ فلا تغتابن عنده أحدا ولا يجربن عليك كذبا. وأحرق علي رضي الله عنه يوما قوما ارتدوا عن الإسلام. جماعة دولت كانوا أتباع ابن سبأ، جري علي رضي الله عنه ورا ابن سبأ، هرب ابن سبأ، لأن ابن سبأ ده عمل إيه؟ قال لهم علي ده إله، علي إيه؟ إله. وابن سبأ ده بيعظموا الشيعة، يعني شوف سفسفة عقولهم بيعظموه للآن. ده كان رجل يهودي دخل في الإسلام قال أنا مسلم عشان إيه؟ عشان يعني يلبس على الناس. وبعدين بدأ بقى يغلو في حب علي حتى قال أن عليا إماء إله. خرج علي رضي الله عنه يوما بص لقى الناس عملوا إيه؟ سجدوا له. علي يرضى بذلك فأمرهم بالتوب، توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا وراجعوا دينكم فإنكم قد ارتدتم عن دينكم. مرضيوش. عمل إيه علي بقى؟ حرقهم. علي برضه أخوانا له فقه في المسألة، علي ده عالم عظيم له فقه في المسألة. إيه؟ إن أنا لما أنكل بك الناس تخاف أن تتبع قولك. أنت النهاردة لو قلت أي كلام هتلاقي ناس تتبعك عليه، هتلاقي ناس تتبعك عليه. أنت عندك الصحف تغص النهاردة، أي واحد طرقت في دماغه فكرة في الدين تبص يقوم يعملها على طول، أي واحد، ويكتبها بقى في كتب ويقول لك إيه رأيكم نعمل كذا وكذا ويطرحها على الناس، لأن بقت سايبة. يعني أي إنسان عايز يكتب أي حاجة مفيش مراقبة. لكن ده بقى مثلا لو وجد رجلا على قفاه إذا ما تكلم كلاما في دينه معوج صفعه يقوم يحصل إيه؟ يرعوي. فأي إنسان يتكلم أي كلام يقنع به فئة من الناس، كما قال ابن قتيبة رحمه الله الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا. زي ما أنت شايف الطير كده ماشي كده صفوف وراء بعض، الناس كده. فأي إنسان يخرج بكلمة يتبعوه فعليه خشية من ذلك، فقال لما احرقهم يحصل إيه؟ الناس تترعب. وده كان المقصد من الحدود يا أخوان. ربنا سبحانه وتعالى الذي أمر بالستر ليه؟ قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، عشان تخاف بعد كده تزل. فالشاهد لما أحرق علي رضي الله عنه هذه الفئة المرتدة عن الإسلام وصل الخبر إلى ابن عباس. قال لي بقى ابن عباس قال لو كنت مكانه ما أحرقتهم، لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. حدش يحرق حاجة، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن كنت قتلتهم حدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فلما بلغ قول ابن عباس إلى علي قال ويحك يا ابن عباس غواص على الهنات. إيه غواص على الهنات؟ الإنسان الهنات دي اللي هي السقطات يعني. فإذا الإنسان ما تعثر في شيء أو أخطأ في شيء تجد ابن عباس يجيب لك الحل الأصيل لهذا الخطأ. ويحك يا ابن عباس غواص على الهماد. إخوة بقى طبعا هذا الكلام كلام بلاغي من الصحابة. يوم الأخ كده طالب العلم أو الخطيب أو كده يروح يكتب هذا الكلام ليه؟ عشان لما تخطب يبقى لسانك بليغ. احنا ذكرنا عن عائشة أنها كانت إيه؟ من أبلغ الناس. وقال سعد بن أبي وقاص، طبعا ده بقى خال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف المدح يا أخواننا جاي لابن عباس منين؟ من فوق. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوما: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس رضي الله عنهما. لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول قد جاءتك معضلة، ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر. سعد بن أبي وقاص يمدحه ليه؟ يقول لأن عمر رضي الله عنه كان يأتي به وأهل بدر قاعدين يقول في معضلة يا ابن عباس، يوم بعت ابن عباس على طول اتكلم يا جماعة. ابن عباس ده كان عنده مثلا أيام عمر، يعني لما يكون مات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 15 سنة، مع أنهم بيثبتوا موضوع العشر سنين ده، لكن خلينا نقول 15 سنة. قعد مثلا أبو بكر رضي الله عنه في الملك قد إيه؟ سنتين. وفي أثناء خلافة عمر نبغ ابن عباس، يبقى ابن عباس عنده كم سنة؟ 17 سنة. على قول بقى 10 سنين يبقى ابن عباس عنده كم سنة؟ 12 سنة. وساعة ما المسألة تشكل على أهل بدر اللي هم الصحابة القدامى اللي شافوا كل حاجة، لما المسألة تشكل يوم يعمل إيه؟ يبعته لابن عباس هو يحل. فأول ما ابن عباس يتكلم يتبعوه عمر ويتبعوه أهل بدر. عشان يا أخوانا الإنسان ما يستصغرش نفسه، ما تظنش أنك أنت صغير مش هتقدر، لا، ربما بلغ الطالع شأوى الضليع من أني أستطيع أن أشرح متنا للمجد بن تيمية. المجد بن تيمية ده يبقى جد أبو العباس اللي احنا عارفينه ده الحفيد. والمجد بن تيمية كان عالما عظيما، حتى أن ابن تيمية بيقول مرة سمع واحد سأله مسألة، ولعلنا نترجم له يعني، واحد سأله مسألة فقال له الجواب عليها من 60 وجه، وقعد يسمع 60 وجه، فالراجل بص له كده وفتح بقه، طبعا ايه ده 60 وجه المسألة؟ فراح الراجل قال له ايه؟ قال ان شئت ان اعيدها عليك اعدته. انا عاوز اعيد لك 60 دول تاني. كان بيحفظ حتى قيل اولينا له الفقه كما اولينا لداود الحديد. فالشوكاني بقى بينعى نفسه، يعني انا بيحقر من شأني الشوكاني، يقول انا برضو هشرح المتن بتاع المجد ابن تيمية. فبيقول ربما يدرك الطالع، يعني لسه طالع في طريقه، شأوى الضليع اللي هو بقى المتمرس، ويعد في جملة العقلاء المتعقل الرقيق. أنا أتفكر أنه هو عالم وهو إيه؟ الشوكاني رحمه الله يعني على نفسه. فالشاهد أنك ربما أن يكون لك شأن عظيم، لكن أسلك الطريق بصدق تصل. فهذا ابن عباس يفتي رحمه الله ورضي عنه مع أهل بدر. وقال طلحة بن عبيد الله كده، ده الشخصية رقم 5 أو 6 من الكبار قوي، خدت بالك؟ قال طلحة بن عبيد الله: لقد أعطي ابن عباس فهما وكان لقنا، وأعطي علما ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحدا. اللقن الذكي، وإحنا خدنا الكلام ده فين؟ في الحديث بتاع بدء الوحي، لما قلنا على عبد الرحمن بن أبي بكر وكان غلاما لقنا إيه؟ ثقفا، غلاما لقنا ثقفا. فيمدح ابن عباس ويقول كان ذكيا وكان له عقل وبتاع، ويقول ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحدا، يعني كان عمر رضي الله عنه لا يقدم على ابن عباس أحدا في العلم. وقال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد. يعني إيه الكلام ده؟ وكان في رواية يقول ما عشره منا أحد، يعني لو ابن عباس شهد الوقائع القديمة وتقدم به السن كان هيبقى أكبر صحابي. ده كلام ابن إيه؟ ابن مسعود رضي الله عنه. وكان أبي بن كعب يقول على ابن عباس: هذا يكون حبر هذه الأمة، أرى عقلا وفهما. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين. ده أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب دخل رجل يوما فأراد أن يذم الدنيا فمدحها أبي بن كعب، وقال أن هذه الدنيا هي زادنا إلى الآخرة وبها نتزود. فقال الرجل لعمر: من هذا؟ فقال: ويحك، هذا كبير المؤمنين. شوف بقى أبي بن كعب بيتقال عليه كبير المؤمنين وعالم المسلمين، ومع ذلك بيقول على ابن عباس هذا الكلام الفائت. لتعلم بس قدر ابن عباس اللي كان بيمدح وهو ابن كام؟ 17 أو 12 سنة رحمه الله ورضي عنه. وقال معاوية رضي الله عنه لعكرمة، عكرمة ده مين؟ لا مش ابن أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل ده مات قديما، عكرمة تلميذ ابن عباس. فقال لمعاوية لعكرمة: مولاك والله أفقه من مات ومن عاش. ده كلام معاوية بيقول العكرمة أن سيدك أفضل وأفضل من كل من مات ومن كل من عاش، طبعا حاشا الكبار يعني، لكن يبالغ في مدح ابن عباس رضي الله عنه. وكان رجل يوما، شوف هذه القصة العظيمة، رجل يوما يقول لعمر رضي الله عنه، قال له، كان عمر يسأله عن المدائن، إيه اللي حصل في مدينة كذا وكذا، اللي جاي من الشام يسأله، اللي جاي من العراق يسأله. فبينما الرجل يتحدث قال: وإنهم لقد حفظوا القرآن والله يا أمير المؤمنين، يحفظوا القرآن بسرعة. فراح ابن عباس قال إيه وهو واقف معاه، فقال ابن عباس: والله ما أحب أن يسرعوا به إسراعا، يعني ما يحبش كده أنه يحفظ القرآن بالسرعة دي. فراح عمر زجرة قال له اسكت، وده يا أخوانا من التربية، عشان بعد كده أنت هتشوف عمر راح له لحد البيت، لكن الصغير ما يتكلمش في وجود الكبار إلا إذا سمح له الشيخ، عشان يتكلم بإيه؟ بضوابط. عشان كده العلماء قالوا: إذا تكلم الصغير في حضرة الكبير فاغسل يديك منه، مش نافع. فشوف عمر بقى يقوم بدور المربي اللي قاعد يقدمه ده، يزجره اسكت انت. فقال ابن عباس: والله لقد سقطت من عيني، انا دلوقتي خلاص بقى عمر، انا قلت كلمة منكرة فسقطت من عين عمر. قال: فذهبت الى البيت حزينا حتى نمت مريضا. شوف النفوس الشفافة، لما يرى شيخه زعلان منه ينام مريض، ينام مريض ويقول سقطت من عيني. وده يا أخوانا يدلك على أن من كان في قلبك عظيما وسقطت من عينه أن هذه طمة عظيمة، مش كده؟ فأنا أريد أن أخلص بذلك إلى قول بعض السلف أنه كان يكثر من البكاء، وإذا سئل في ذلك يقول: أخشى أن يكون قد اطلع على ذنب من ذنوبي فسقطت من عينه. من عين مين بقى؟ من عين ربنا. يقول: أخشى أن يكون اطلع علي على ذنب من ذنوبي فسقطت من عينه. فابن عباس ذهب إلى بيته وحصل إيه؟ عي، مرض. هو بقى عيان، بص لقى الباب بيخبط، الناس جم قالوا: الحق مين اللي بره؟ عمر. عمر بنفسه في خارج البيت، فخرج له ابن عباس، فقال له: ما حملك على قولك يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت قد قلت قولا منكرا فأنا أستغفر الله وأتوب إليه. شوف يا جماعة الأدب مع الشيخ، إيه اللي حملك على كده؟ كان لي في المسألة فقه، ولولا أنك زجرتني يا شيخ وكده وقطعت علي الطريق لأن كنت قلت كلام أحسن منك. بيحصل الكلام ده، ولكن شوف ابن عباس قال له: كنت قلت كلام منكر أستغفر الله وأتوب إليه. فقال له عمر: أخبرني إيه الفقه في المسألة؟ فقال: إذا حفظوا القرآن سريعا، زعموا الفقه سريع، أول ما يحفظ القرآن يقول لك أنا خلاص بقيت فقيه، وكان زمان ما بيحفظوا القرآن زينا كده، لا، يحفظه بأحكامه والأحكام المتعلقة بالآيات. فإذا حفظوه ادعى كل رجل منهم الفقه، فإذا ادعوا الرأي والفقه تحققوا، كل واحد بيقعد: لا رأيك صحيح، لا رأيك غلط، لا أنت المفروض تقدم، لا أنت المفروض ما أنتش نافع، خدت بالك؟ فإذا تحققوا اختلفوا، فإذا اختلفوا تقاتلوا. شفت مخ ابن عباس يا اخوانا؟ عقل ابن عباس الصغير لما يطلع طفرة كده ممكن يبوظ الدنيا. فشوف عقل ابن عباس رضي الله عنهما، عارف عمر قال له إيه؟ قال: لله أبوك، والله لقد كنت أريد أن أظهرها للناس من قبل. يعني الكلام ده كان في قلبي برضه، نفسي أقول لهم: هويناكم على العلم بالراحة، إذا تعلمت فاعلم عشان لا تترأس وأنت إيه؟ وأنت على غير علم. وقال مجاهد بن جبر رضي الله عنه: ما رأيت أحدا قط مثل ابن عباس، لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. مجاهد بن جبر: لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. وقال مجاهد أيضا: كان ابن عباس يسمى الحبر لكثرة علمه. وقال أيضا: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل فتيا تسمعها، يعني ثابتة على الواقع، تخاطب الناس جميعا، فتيا ابن عباس. ده كلام مين؟ مجاهد بن جبر. طب إيه رأيك بقى أن ابن عباس كان يسهل على الناس، كان يسهل على الناس على طول ابن عباس، حتى أن الرشيد لما حب يقول للملك اعمل الموطأ قال: صنف لنا كتابا نجمع المسلمين عليه، وتجنب تساهل ابن عباس وتشدد ابن عمر. فابن عباس كان يتساءل حتى أنه كان يفتي بالمتعة، جاء عليه وقت مع أنه رجع، جاء عليه وقت كان يفتي بزواج المتعة. يعني تذهب كده إلى المرأة وتروح مديها مثلا شوال دقيق وتقول لها مثلا خلاص إحنا كده أنا زوجك شهر ولا حاجة، ده اسم زواج المتعة. فكان ابن عباس يفتي به زمن، واخد بالك، وكان يسهل على الناس وهو أحسن الناس فتي. وقال طاووس بن كيسان اليمني رحمه الله: رأيت نحوا من 150 صحابي إذا ذاكروا ابن عباس وخالفوه فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. يقعد مع 150 صحابي كلهم مخالفين ابن عباس، شوف العلم يا جماعة، كلهم خالفوا ابن عباس، يقعد ابن عباس بقى يقرر معهم. طب ايه دليلك؟ طب انا دليل، طب وانت دليلك، طب هذا صحيح، هذا غث، حتى يقر له الكل. 150 يرجعون الى قول يبقى ابن عباس ده كان ايه، حبر صحيح، مش كده ولا ايه يا اخوان؟ حبر صحيح رضي الله عنه. وده يا اخوانا لانه بقر العلم من اصله، كما سترى كيف كان يطلب ابن عباس العلم. وقال ابو وائل شقيق ابن سالم رحمه الله: قال خطبنا ابن عباس وهو امير على الموسم، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. فصاحة البيان وقوة العلم إنما تأخذ القلوب من نواصيها. ده الخطيب، يبقى احنا برضو الكلام ده درس للخطباء، أن تكون لك بيان، لسانك كده طلق، لسانك طلق. عشان كده نقول للإخوة اقرأوا في كتب الأدب عشان يبقى لسانك ثقف، يبقى لسانك كده كويس. حتى قال الشاعر: ليس لمقطوع البيان بهاء ولو حك يأفوخه عنان السماء. يعني أنت لو متعرفش تبين اتكلم للصبح، حدش هينقاد لك ولا هيتبعك، خدت بالك؟ فكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا تكلم يظهر العلم الجم مع إيه؟ مع العبارة الجميلة الراقية، فإذا به يأخذ قلوب الناس. حتى النبوائل بيقول: لو أن الروم والفرس والترك موجودين كانوا أسلموا، من فصاحة وعلم ابن عباس رضي الله عنهم. وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط. يعني أبدا أوعى تجلس في مجلس ابن عباس وتحس أن هناك واحد مثلا يقول كلمة مش هي، واحد مثلا يخش يسأل عن شيء مش مظبوط، تجد خلل في مجلسه. لا، لا يحدث ذلك في مجلس ابن عباس أبدا، ولا يسمع للدنيا ذكر في مجلسه أبدا. كما كان أحمد، تعرف الإمام أحمد كان يقول الذين سافروا معه كان يضع على وجهه قطعة من قماش سوداء ويروح نايم، فإذا تذاكرنا في الرجال والعلم قام وتكلم، فإذا تكلمنا في الدنيا وضع القماش على وجهه وإيه ونام، فيش عندنا دنيا خالص. فكان ابن عباس ترى مجلسه مشحونا بالعلم. وقال سفيان بن عيينة: لم يدرك مثل ابن عباس في زمانه، ولا مثل الشعبي في زمانه، ولا مثل الثوري في زمانه، أبدا ما ترى مثل هؤلاء الثلاثة في أزمنتهم. يعني كان في زمان ابن عباس هو أفضل الناس وأعلم الناس، وهذا مدح من الإمام الشعبي رحمه الله. وشوف بقى هذه الكلمة التي أتت على الجرح، يعني كان يقولها ابن عباس رضي الله عنهما، وهي كلمة رائقة. يقول: ذهب الناس وبقي النسناس. فكان يقال له: ما هو النسناس؟ فيقول: الذين يشبهون الناس وليسوا بناس. أي إنسان يا أخوانا يرى الأقدمين لا يعتبر المعاصرين. يعني أول ما تشوف تعاصر القدماء كيف كانت عبادتهم وكيف كان عملهم. عشان كده الحسن بيقول إيه: والله إني لأستحي أن يراني أحد ممن عاصرتهم وأنا بينكم. طب هو الحسن قاعد مع مين يا جماعة؟ قاعد مع الكبار برضو، لكن لما رأى السلف حقر عمله وحقرت نفسه في نظر نفسه. مش كده احنا نقول للإخوة من أعظم الدروس اللي انت بتستفادها لما تقرأ عن السلف ايه؟ تهذب نفسك، تهذب نفسك. انت شايف كده ان انت حفظت لك حديثين ولا مسألتين، تقوم تفاجأ بعد كده ان انت ايه، لما ترى بقى الذين حفظوا تعرف ان انت لازلت ايه، لازلت صغيرا، تقوم لا تشمخ بأنفك على احد. فابن عباس لما رأى الكبار عد الذين في زمانه ليسوا بناس. وطبعا انظر بقى اذا كان ابن عباس ينكر على الناس اللي هم في عصره، فكيف نقول نحن، فكيف نقول نحن. وقال له معاوية يوما: انت على ملة علي؟ قال: لا، ولا على ملة عثمان بل على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده أخوانا تحقيق الولاء عند طلاب العلم، يعني لست أنت بمتشفع ولا متحنبل ولا مالكي ولا حنفي، إنما أنت على ملة النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة ليست مسألة مذاهب، وإنما هذه المذاهب حققت لنا المقصود والمراد من الأحاديث. نعم، لا يستطيع الإنسان منا أن يهجم على الكتاب والسنة بنفسه، فكان ينبغي من إمام خريت حاذق يستطيع أن يفصل له هذه المذاهب أو هذه الأحاديث وكيف وما هي مدلولها وما هي الأحكام التي تخرج منها، لكن لا يقول أنا شافعي يبقى جمد على ما قاله الشافعي، فقد قال الشافعي نفسه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا كلام متوافر وقد ذكرته في الخطبة الفائتة أو ذكرت طرفا منه. فيقول له أنت على ملة علي، قال ولا على ملة عثمان، يعني إن كان علي عدو لك وأنت تحب عثمان فأنا لست على ملة علي ولا على ملة حبيبك ولا على ملة عثمان بل ألا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا يا أخوانا الإخوة طلاب العلم بقى ينتبهوا، ابن عباس ده احنا قاعدين من الصبح نقول أعلم الناس وأفقه الناس، عايزك تعرف هو إزاي بقى أعلم الناس. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم إيه؟ وهم متوفرون، صحابة كتير قوي هم، هلم فلنسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوفرون، فإنهم اليوم كثير. فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس الصحابة؟ شوف يا أخوانا الكلام ده، أترى الناس يحتاجون إليك؟ كنا قديما كل يوم نجد درس لمشايخنا ودعاتنا المشاهير، صح؟ النهاردة خلت الديار فما بها معمور، لو كنا عملنا كان هذا الطابور خرج وراء طابور ثاني، لو كان في حد بيخطط لهذه الدعوة وينظر كده ويفكر كان يربي نفسه أن يكون في مرتبة الذين منعوا الآن عنا، مش كده ولا إيه؟ عشان إذا ما خطقت راية هؤلاء رفعنا نحن رايتنا من بعدهم، يبقى طابور وراء طابور وراء طابور فلا يقضى على الدعوة أبدا. لكن طبعا احنا فيش في دماغنا الكلام ده. فهذا الرجل الانصاري بيقول له ايه؟ الصحابه هم قدامك، انت معتقد الناس هتيجي تسالك والاساطين الكبار دول موجودين؟ فابن عباس عمل ايه؟ تركه وطلب العلم. لكن لم يكن ابن عباس ليطلب العلم من علياء، ولو اراد لفعل، لانه ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، لو قال لاي بني ادم تعالي لحد البيت حدثني هيعمل ايه؟ هيجي له زاحف، هيجي له زاحف. ده عمر رضي الله عنه كان يعطي أسامة بن زيد، كان يعطيه ضعف ما يعطي لولده، فقال له ولده عبد الله أتعطي هذا أكثر مما تعطيني؟ فقال نعم، لأنه كان حبيبا لرسول الله وأبوه كان حبيبا لرسول الله، أما أنت فلم تكن كذلك ولم يكن أبوك. فلأجل بس أن النبي كان بيحب أسامة بن زيد، وزيد أبوه يديله أضعاف مضاعفة، كما مر في ترجمة عائشة كان يعطيها بالضعف لأجل أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بقى ابن عباس ابن عمه وعايز يطلب العلم، ده بيقول لك شاهد حاجة، ده بيقول لك حدثني بس، كان هيجي له لحد البيت ولا لا؟ لكن يا أخوانا العلم لا يطلب من علياء أبدا، لازم تذل وتتعب، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فابن عباس أقبل على طلب العلم، فانظر كيف كان طلبه. قال ابن عباس فتركت ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه. يروح عند الرجل يخبط، الشيخ موجود؟ يقول لا مش هنا. عارف لو أنا ابن عباس كانوا صحوه، لكن يقول لا مش هنا، يقوم عامل ابن عباس يروح فارد العباية بتاعته ونايم على باب البيت، مش بقى يفضل يخبط. طب بس صحيه والله ليا مسألة، ونفسي ان انا كنت زي واحد كده راح لبعض الدعاة وراح اتصل بيه الساعة 2 بالليل، في أيام بقى الشتاء الساعة 2 بالليل دي يعني مش هتلاقي حد. اتصل بيه زوجته بترد، من؟ قال لها فلان. الشيخ موجود؟ قالت له ايه بس نايم. طب بس والله لو تصحيه، أصل أنا عندي سؤال مهم جدا، أصل هو والله يعني كان جاي من سفر والله السؤال معلش في غاية ال. فدخلت الزوجة بالفعل قالت يمكن في مصيبة ولا حاجة، وصحت زوجها. عارف الراجل قال له ايه؟ قال له الشيخ كان في سؤال مهم عايز أقول لك. قال له اتفضل. قال له أنت حضرتك بكرة هتصلي فين؟ هذا السؤال اللي صحى الساعة 2 بالليل. فقام طبعا الشيخ طبعا ضجر، قال له هصلي عليك. ها؟ ده السؤال يا اخوانا، لا الأدب بقى. احنا قلنا في الخطبة الفائتة كان الصحابة بينقروا بيت النبي بإيه؟ بضوافرهم. عشان ما يخبطش بايده كده يزعجه. طبعا حكيت لكم قبل كده عن الرجل اللي قلت له ارجع قال لي مش راجع، يعني حتى السنه مش عاجباه. فاذا بابن عباس يروح فارد العبايه ونايم على الباب. قال ابن عباس فتسفي علي الريح من الرمال، يعني بفضل نايم ويجي الهواء يغرقني تراب. هو طلب العلم كده. ابو جعفر المنصور قعد في مره فقال هل تعلموا انني عندي من الحديث شيء، يعني اقدر احدثكم. ام بقى ايم الامراء والوزراء وجابوا الورق والكراريس والاقلام وقعدوا حدثنا يا امير المؤمنين. قال لا ليس انتم، انما هم الطوافون في البلدان الشعث الغبر حفاة الاقدام. ده مش انتم، ده جماعه اللي بيفضل يمشي ده لحد ما يطلب العلم لحد رجليه الخف يتقطع ويمشي حافي. فابن عباس رضي الله عنهما يقيل على باب الرجل وتسفي عليه الريح كما قال فتسفي عليه الريح من الرمال. قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال هذا الفتى أعقل مني. الرجل بقى كانه قاعد عايش لحد ما لقى ابن عباس فعلا الناس بتسأله زي ما ابن عباس قال، فقال ابن عباس كان ايه، كان أعقل مني. وده يا اخوانا الفارق بين الناس، يعني انت عشان تسبق فلان تغتنم الوقت، بس تغتنم الوقت، واحد نام وواحد قام فرقت ليلة، صح؟ فرقت ليلة. اقعد حط المقياس ده دايما في دماغك، واحد نايم وواحد قائم، فرقت بينك وبينه هذه الليلة عمرك ما هتحصلها ابدا الا اذا ايه ضاعفت العمل، ولا اخالك برضو انت هتحصلها الا اذا صاحبنا بقى نام تاني خلاص. حتى قال القائل ولله ذر الوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. الوقت ده افضل شيء تستطيع ان انت تحافظ عليه، ومع ذلك احنا قاعدين نضيع في الاوقات اكتر ما تلاقي الاخوه يقول ايه انا بس قدامي نص ساعه واطلع، فان كنت عاوز تكلمني كلمني. ليه؟ يقول لك انا واقف فاضي، يعني ما وريش حاجه. طالب العلم ما يعرفش موضوع فاضي ده. وانا ذكرت لكم الرجل قام عشان يدخل لدوره الميه، عمل ايه؟ طلع الكتاب من جيبه وقعد يقرا المسافه لحد دوره الميه. فلما حرصوا على العلم كانوا ائمه. وكان عمر رضي الله عنه كما قلنا يدنيه ويدخله على الصحابة، فسألوه يوما قالوا له فلندخل أبناءنا كما تدخل ابن عباس، أو من سنهم برضه. فأراد عمر أن يعلمهم بقدر إيه ابن عباس، فتلا سورة النصر إلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأول ما تلاها قال مين اللي يفسر السورة دي؟ الصحابة قعدوا بقى يتكلموا ووقعوا في شجر البوادي. فقال ابن عباس تكلم، واحنا قلنا قبل كده انه قال ابن عباس ايه اسكت ما تكلمش الا ما اقول لك. فقال ابن عباس تكلم فقال هذا إذان من الله بموت نبيه فسبح بحمد ربك واستغفر. انت شغلتك ايه؟ انك تدخل الناس في دين الله افواجا، دخلوا خلاص يبقى حقدك بقى، جبتك هدايه للناس يبقى ايه. فقال هذا إذان بموت. فقال عمر والله ما اعلم منها الا كما يعلم ابن عباس، عشان بس يعرفهم قدر ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن عباس وهو يحكي عن طلبه للعلم وجدت عامة علم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحي من الأنصار، فكنت آتي هذا الحي فآتي الرجل منهم فيقال هو نائم، فلو شئت أن يوقظ لي لفعلت. شوف ابن عباس بيقول لو كنت عاوز أصحيه كنت صحيته، ولكن الأدب. قال فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك قلبه. ابن عباس بقى بينام على باب بيته مع الأدب في إيه تاني؟ عارف أنت لما تخرج تلاقي الطالب قاعد مستنيك على باب البيت كده بيحصل إيه يا أخوانا؟ بيصعب عليك لما ترى من أدبه تقوم تقول له أي حاجة أنت عاوز أديها لك. أنت نايم في الهوا كده وإحتراما ليا أي شيء أنت عاوزه أديهولك، وده المقياس في أخذ الطلبة من الشيخ. تجد واحد خد علم الشيخ كله والتاني، وأنا ذكرت في ذلك أمثلة كثيرة من امتناع الأئمة عن إعطاء هذا الحديث للطلب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من الصحابة. برضو الأخ اللي بيقرأ مثلا كتاب فقه السنة خلصه يقول خلاص أنا كده بقيت فقيه وأقعد في البيت بقى، واللي عايز أخواننا يستفتيني يستفتيني، وممكن يعمل كارت يعني عشان الناس ما كاتب فيه برضو إيه رقم التليفون أي فتاوى المكتب هنا في التبين. لا تقرأ كتاب زي كده تنتهي منه خش بقى على طول في الكبار، خش بقى المجموع والمغني والمبسوط عشان تبقى فقيه بحق وتعرف كيف تراد المسائل. ابن عباس بيسأل عن المسألة الواحدة ايه 30 صحابة، يعني 30 كتاب سيادتك تقراهم في المادة الواحدة. وقال الحسن رحمه الله كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية، وكان عمر إذا ذكره قال ذلك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. شوف الحسن الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. أما عن ورعي طبعا احنا ما بقي معنا في سيرة ابن عباس إلا نذر يسير جد، فإن شاء الله يعني نحاول ننتهي منه في هذا المجلس. وأنا قلت قبل كده أخوانا أي إمام لازم تقرأ الكلمة دي، ورعه وعبادته. وقلت أتحدى أي إنسان سواء كان بين يدي أو سيسمع هذا الكلام بعد ذلك أنه يأتيني بإمام واحد من السالفين كان قاعد كده ما ملوش عبادة، ملوش ورد مع الله، ملوش حال، أي واحد. مش كده أخوانا نبغوا وبرزوا وجاءنا علمهم عبر هذه القرون. فأما عن ورع وزهد الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى، فقال الذهبي قال ابن أبي مليكة رحمه الله صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان إذا نزل قام شطر الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟ قال كان يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يرددها فيسمع له نشيد. خلاص ده بقى جوهر علم ابن عباس، جوهر ليه ابن عباس بيحفظ. القلب يا اخوانا اذا صفي حفظت كل شيء تسمعه تحفظه، المعاصي تضعف القلب والفهم والبدن وكل حاجة شؤم والعياذ بالله. شوف ابن عباس ينزل من على الراحلة ويقيم الليل في السفر ويردد وجاءت سكرة الموت بالحق ويسمع له النشيج. تعرف ايه هو النشيج؟ البكاء بصوت عالي، ده النشيج. فيسمع له النشيج وهو يرتل هذه الآية. وقال طاووس ابن كيسان رحمه الله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس، وكان يصوم الاثنين والخميس ويقول فيهما ترفع الأعمال. شوف هذا أيضا من معالم ابن عباس، أشد تعظيما للحرمات. النهاردة الإخوة أول ما يطلب الفقه يفسق، وأنا أقصد المعنى اللغوي، ما أقصدش يفسق يعني بقى فاسق، المعنى اللغوي يقال فسقت النواه يعني خرجت من الإيه؟ من البلحة. أول ما البلحة تستوي تلاقي النوايا خرجت منها فيقول فسقت النواه. الأخ بيفسق يعني إيه؟ يعني يحيد عن الجادة، يطلب العلم. إيه مولانا قيام الليل واجب؟ يقول لك لا، كان واجبا ونسخ ذلك بإجماع أهل العلم إلا بعض الشذوذ من السلف. ماشي يعني سنة؟ آه طيب مش حقيم تاني. وينام ما تقوم الليل يا مولانا، يقول لك مش هو سنة ولا بأس يعني. عشان كده يا أخوانا بتجد المحاربة للعلماء الذين يقولون على الواجب أنه سنة يرجحون. مقام الشيخ الألباني وقال إن في مسألة من المسائل كانت واجبة فقال أنها سنة، واخد بالك؟ حصل إيه؟ قام الناس عليه. الإنسان يتعجب، طب أنتوا يا أخوانا مش متعودين على أداء السنن؟ يعني أنت المسألة ما كانتش فرض ما تعملهاش؟ لا، لم يكن كذلك طلاب العلم. فأول ما يطلب الفقه ويعرف الخلاف يرجع إلى الوراء القهقر. المسألة فيها خلاف يا مولانا وخلاص، لا يعرف بقى الخروج من الخلاف ولا الورع ولا الكلام ده. تعرفين السيوطي يا أخوانا بيقول على النووي إيه؟ بيقول النووي ما كانش بياكل من فاكهة الشام خالص. تعرف النووي ما كانش بياكل من فاكهة الشام ليه؟ لأن كان معظمها أوقاف. يعني يجي واحد كده عنده غيط ومليان بقى تفاح وتين وبتاع يقول هذا وقف لله عز وجل. خلاص لما يجي واحد يزرع الارض دي ويبدا يبيع يبقى هذا لا يجوز، لان هذا الارض وقف فهذا لا يجوز. عارف السيوطي يقول ايه؟ وكانت المساله قد فصلها الامام في المجموع فرجح الاجازه ومع ذلك حرم هذا على نفسه. مساله الخلاف ده احنا بنقوله للناس يا جماعه المساله مختلف فيها ونفتكم بالاسهل ومعلش نخاطب الاقل ايمانا، لكن انت كطالب علم تخرج من الايه؟ تخرج من الخلاف، مش تقع انت في الخلاف وتقول خلاص تاخد بالاسهل دائما وبالرخصه دائما. لا، فهذا هؤلاء كانوا السلف. ابن عباس على قد ما هو يخفف على الناس الا انه اشد الناس تعظيما لحرمات الله عز وجل. وجاءه حبيب بن ابي ثابت يوما وكان عليه دين، فجاء الى معاويه فلم يعطي، قال لمعاوية ديني، فمعاوية لشيء لسبب أو لآخر قال له مش هديك. فأقبل على ابن عباس فقال ابن عباس كم دينك؟ فقال 20,000. عارف اداله كم؟ فأعطاه 40,000 و20 خادما. شوف أنت لما يكون مثلا عليك 400 جنيه ولا 200 جنيه وتيجي الواحد تقول له بس سلف لي 200 جنيه يروح مديهم لك 400 وكمان يديك معاهم شيء ثاني زيادة من عنده وكمان يعطيك البيت. ابن عباس اعطاه كمان البيت بتاعه. شوف يا اخواننا الكرم، هذه الامه ما سقطت، المحن اللي احنا بنراه دلوقتي واللي من افظع هذه المحن الزواج. الاخوه مش لاقيين يتزوجوا، لا الاباء عايزين يخفضوا في المهور ولا الابناء لاقيين ياكل. هو في شغل يا اخواننا؟ محدش لاقي. ولو هو اشتغل انت معتقد انه هيصبر مع هذه الفتن واللحوم العاريه في الشارع ومع اباحه الزنا؟ ده الزنا مباح يا جماعه، ده الزنا مباح، ده في الجامعات في زواج اسمه الزواج الهندي، جواز على الطريقه الهنديه. ايه بقى الجواز على الطريقه الهنديه؟ يجي لفندي يروح جايب ابره وعند الابهام كده يروح خارم خرم عند العرق يقوم جايب دم، تيجي الهانم تروح جايه برضه في نفس الموضع وتضرب بالابره ينزل منها دم يروح حاطط دمه على دمها. ادي العقد يا عم الحاج. ويجامعها ويجامعها. نعم مكروه. شوف يا اخوانا، شوف وصل لدرجه ايه. طب الشاب ده عمل كده ليه؟ عارفين يعني اصل الموضوع ده بصراحه ألمني جدا، لان الشباب بيتكلموا معاه كتير. يعني والله يا اخوانا الشباب كان من الحافظه، وتلاقي الواحد زي السيف ومع ذلك تفاجئ تلاقيه رجع. ليه يا سيدي مالك؟ النسوان يا مولانا. الله، في ايه يا سيدي؟ بنظر للنساء. الرجل بيحس بنفسه ان هو عاصي، والعابد يا جماعه المجد لما يحس انه عاصي يعمل ايه؟ يغضب على نفسه، ممكن يجيله اكتئاب نفسي. المهور ايه؟ المهور اللي قاعده تغلى دي، ولازم اوضه النوم، ولازم ما تكتفي باي شيء، ولازم شقه ثلاث اوض عشان تبقى شرحه. الله يا جماعه، واحده واحده. يجب على الاباء ان هم يخففوا عليهم. انت لو سالت الشاب بتاع الجامعه يا ابني انت معتقد ان المأذون بتاعك كان نقطتين الدم دول؟ هيقول لك لا طبعا. هو معتقد تماما اللي هو اللي بيعمله ده باطل. طب ليه؟ اي مسوغ، لان النفس تحب الله، فاي مسوغ عشان يخليك تعمل الحرام. هو لما حب يخليك تشرب خمره قال لك ايه؟ قال لك محلات الخمر للعمه؟ لا، قال لك محلات مشروبات روحيه، يعني غذاء الروح عشان تبقى مبسوط، فاهم؟ يسمونها بغير اسمها. فالشاب مقتنع تماما ان الذي افعله هذا غلط. طب بتعمل كده ليه؟ هذه الشهوه. اخوانا كنت ذكرت في بحث تبرج ولا زواج ان ذكر الغزالي في الاحياء عن بعض اهل التفسير، علماء التفسير، قالوا في قول الله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، قالوا ايه؟ الشهوه. مالكش بها طاقه، ليس لك بها طاقه. فالشاب ده بقى مين بقى؟ من بقى الذي يعطف عليه؟ لما انا اروح اتزوج من امراه يلاقي الولي يقول لي لازم تجيب وتجيب، طيب وهو نفسه لا يجد، اشتغل ب 200 300 جنيه في الشهر هيحوش ايه مع هذا الغلاء؟ طيب لا يجد، نعمل معاه ايه بقى؟ ايه الحل مع هذا الشاب؟ لا نجد حلا الا عند هؤلاء الاغنياء. الرجل اللي هو معاه الاموال الطائله واللي بينفقها في غير ما طائل، لما لا يعطي هؤلاء الشباب ويزوجهم؟ خذ على عاتقك انت وجار المسجد يا اخوانا، بلاش انت وجارك، عايزين صندوق مكتوب عليه مشروع تزويج الشباب، مش لازم الفتيات وفقط يعني، الشباب. هو ليس بيتيم لكن صار يتيما لما ان فرغت يده من المد. اخواننا ينبغي ان تصلحوا الكون، الله عز وجل خلقكم هداه لتهدوا، مش هداك في نفسك وبس. الكلام ده ينبغي ان تشيعه بين الناس، تصدقوا من اموالكم على الشباب اللي مش لاقي يتجوز، فضلا بقى عن المدين، فضلا عن غيره. في ناس برضه تركت دينهم من اجل الدين. فابن عباس لما ياتيه حبيب بن ابي ثابت يقول له عندي 20 بس، ما انت ممكن يبقى عندك 20,000 دينار، لكن يا ترى هتصرف ايه بعد كده؟ يا ترى هتاكل منين وتشرب؟ ما انت معوز. فلما يقول له 20,000 يروح ابن عباس بالفطنه يخليهم 40,000، يخليهم 40,000، وكمان يقول له خد 20 خادم، وكمان ايه؟ خد البيت بتاعي كمان، خد البيت كمان. فهذا هو الكرم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان في الجنه بيت يقال له ايه؟ بيت الاسخياء، وان كان الحديث فيه شيء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما من حيائه لا يدخل الحمام الا وعليه ثوب صفيق، ويقول اني لاستحيي من الله عز وجل ان يراني في الحمام متجردا. ما يخش الحمام، طبعا كان في ناس يخش حتى اذا خلى بنفسه في المكان اللي هيغتسل فيه يحاول كده انه يستتر قدر الايه؟ قدر المستطاع. ليه؟ لانه مراقب لله. ده اخوانا برضو امر من ملامح شخصيه ابن عباس. عايزين الاخ اللي دايما يشاهد الله بين عينيه، اول ما يعمل حاجه يرجع الله يراني عز وجل. وهذا ايضا عاصم من المعاصي. وكان يلبس الإزار إلى منتصف ساقه. شوف ابن عباس يلبس الإزار هو في نفسه، مع أن أنت ممكن تسأله يقول لك فوق الكعب يخفف عليك، لكن ابن عباس الإزار لحد نص ساقه رحمه الله. وكان يعتم بعمامة سوداء فيرخيها شبرا، برضو زي للعمة ما بيبقاش طويل قوي لأن فيها إسبال كما قال بعض أهل العلم. وكان يتخذ الرداء بألف، وده برضو من الفقه، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن. فقال النبي إيه؟ ليس هذا من الكبر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، مش كده؟ يا برضو الواحد لو لبس حاجة لا ينافي ذلك مع إيه؟ مع وجهته، لكن أقول لك ينافي ذلك الزهد، ويعني لعلنا أن نستفيض في ذلك مرة أخرى. أما عن صفته فقال الذهبي رحمه الله: وكان ابن عباس رضي الله عنهما مهيبا جميلا ذا قامة من أجمل الناس. كان رحمه الله جميل جدا، شكله وسيم جدا، حتى قال مسروق بن الأجدع: إذا نظرت إلى ابن عباس قلت أجمل الناس، إذا شفته تقول أجمل الناس. وقال بعض أصحابه: إن القمر إذا كان ليلة البدر ذكرني بابن عباس، يعني كان حليوة كده رضي الله عنه. أما عن وفاته فتوفي رحمه الله في العام في عام 68 هجرية، وهو ابن 72 سنة أو ابن 71 سنة رحمه الله ورضي عنه. وكان قد صلى عليه محمد ابن الحنفية، ولما دفنه قال محمد ابن الحنفية ده يبقى مين؟ يا ربي ابن عباس، يبقى ابن عمه مش كده؟ قال: اليوم مات رباني هذه الأمة، يعني من يعمل بعلم. رباني يا أخوانا العالم الرباني اللي هو يتعلم العلم ثم يخلص في تعلمه ثم يؤديه للناس. فمحمد بن الحنفية قال: مات اليوم رباني هذه الأمة. وأختم لكم بهذه الكرامة العظيمة التي رواها غير واحد من أهل العلم، حتى قال الذهبي في السير إنها متواترة، أن ابن عباس لما كفنوه وغسلوه وحملوه على سرير نعشه وجدوا طائرا أزهرا كبيرا ينزل بين كفن ابن عباس وجلده، ففتشوا فلم يروا شيئا، وسمعوا صوتا مدويا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا يا أخوانا هو العاقبة من طلبك للعلم ومن العمل بما علمت. قال العلماء: نظن ذلك أنه كان العلم، يعني نظن الطائر الأبيض ده كان هو إيه؟ كان هو العلم. وإلى هنا انتهت سيرة ابن عباس.